بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وبعد، فالسلام عليكم أيها الإخوة والأبناء طلبة جامعة المعرفة العالمية، وتحية لكم وتهنئة على انتسابكم لهذه الجامعة الجادة والعاملة على توفير المعرفة على أفضل صورها وأكمل معانيها. وأقول إنه سبق لنا التعريف بعلم القواعد الفقهية وأهم مبادئه، والآن ننتقل إلى الحديث عن القواعد الفقهية نفسها وما يتفرع عن كل منها وفق ترتيبها في المنهج. أولى هذه القواعد هي قاعدة الأمور بمقاصدها، وسنتحدث عن طائفة من الأمور بشأن هذه القاعدة وبصورة موجزة ومركزة. أهمية القاعدة وشمولها لقاعدة الأمور بمقاصدها أهمية عظيمة جدا في عبادات ومعاملات الفرد المسلم، إذ عليها مبنى الثواب والعقاب، وإليها تستند شروط صحة كثير من الأمور. ويعد حديث إنما الأعمال بالنيات أهم أدلة هذه القاعدة. قال أبو عبيد: ليس في أخبار النبي صلى الله عليه وسلم شيء أجمع وأغنى وأكثر فائدة منه. واتفق كثير من الأئمة على أنه ثلث العلم، ومنهم من قال ربعه، ونقل عن الشافعية ما يفيد أن هذا الحديث يدخل في 70 بابا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والمعنى الذي دل عليه هذا الحديث أصل عظيم من أصول الدين، بل هو أصل كل عمل. ولهذا قالوا مدار الإسلام على 3 أحاديث فذكروه منها. وفيما يأتي بيان معنى القاعدة. الأمور جمع أمر، وهو في اللغة يطلق على معان عدة، ردها ابن فارس إلى 5 أصول. الأمر من الأمور أي الحال، ومنه قوله تعالى: وما أمر فرعون برشيد، أي حاله. والأمر ضد النهي أي طلب الفعل وجمعه أوامر. والأمر النماء والبركة، يقال أمر المال إذا كثر، ويقال لا جعل الله فيه أمرة أي بركة. والأمر المعلم، ومنه الأمارة أي العلامة. والأمر العجب، ومنه قوله تعالى: لقد جئت شيئا إمرا، أي شيئا عظيما أو عجبا. وفي لسان العرب نجد استعمالات كثيرة لمادة الكلمة، لكن ابن فارس ادعى ردها إلى ما ذكرناه من الأصول 5، مما يقتضي توجيه المعاني التي ذكروها وتأويلها لردها إلى ما ذكر. وذهب بعض العلماء إلى أن الأمر مشترك بين 5 أمور: بين الشيء والصفة والشأن والفعل والقول المخصوص. والذي يبدو أن المراد من الأمور ما يعم الفعل والقول والشيء والشأن والحال وكل ما يصح أن يكون مقصودا من المعاني الكثيرة للأمور التي سبق ذكرها. أما الأعمال فلا يبدو أن لها هذا الشمول، فبعض العلماء كالحافظ ابن حجر رحمه الله مثلا لا يرى دخول الأقوال في الأفعال حقيقة، بل هي تدخل فيها مجازا. وبعضهم كابن دقيق العيد المتوفى سنة 702 يرى أن المتبادر من العمل تخصيصه أو أن المتبادر من العمل تخصيصه بأفعال الجوارح، وإن كان من الممكن أن يشمل أفعال القلوب لكنه مما لا يسبق إلى الفهم. كما أن هناك خلافا بين العلماء في أن الترك فعل أو لا، مع أنه يدخل في الأمور. وعلى هذا فإن الأمور بحسب ما ظهر لمن صاغ القاعدة أعم من الأعمال، وأما المقاصد فهي جمع مقصد، وهو في اللغة مصدر كالقصد ومادة الكلمة، تدل على ثلاثة أصول كما ذكر ابن فارس: أحدها إتيان الشيء وأمه، والثاني اكتناز في الشيء، والثالث الناقة القصيد المكتنزة الممتلئة لحما. وأما في الاصطلاح فإن أغلب من عرفوا المقاصد كانت تعريفاتهم لمقاصد الشارع لا مقاصد المكلفين، والذي يبدو أن تفسيرها بنوع من الإرادة المتوجهة إلى الأمور أقرب إلى تصويرها وأقرب إلى المعنى اللغوي الأول، وهو إتيان الشيء وأمه. وأما النيات فتقرب في معناها اللغوي من المقاصد، ولكنها في الاصطلاح أخص من المقاصد، إذ جعلها بعضهم قصد الشيء مقترنا بفعله، فإن تراخى عنه فهو عزم، وكثير منهم خص النية بالعبادات والتقرب إلى الله تعالى، وإن كان المشهور كما يقول الزركشي أنها مطلق القصد إلى الفعل، على أن الدلالة وإن كان بعض العلماء لا يرى فيها فرقا بين القصد والنية، إلا أن المفسرين والشراح خصوا النية بالعبادة وبالتقرب إلى الله تعالى، وعلى هذا فهي أخص من المقاصد بحسب هذه التفسيرات. وحيث كانت المقاصد ذات أثر واسع سواء كان في العبادات أو المعاملات وما فيها من العقود والتصرفات، فالذي يبدو أن العلماء لجأوا إلى الصيغة المذكورة أي الأمور بمقاصدها بدلا من التعبير عن القاعدة بالأعمال بالنيات. وما نقوله هو تخمين وظن ليس غير. وهنا معنى آخر يتبادر إلى الذهن، وهو أن النيات تكون في العبادات وهي من الأعمال، ولكن مجال القاعدة أو القصد لا يختص بذلك، بل يتناول المعاملات والعادات وسائر التصرفات. والمعنى الإجمالي للقاعدة هو أن ما يصدر عن المكلفين من التصرفات يكون أو تكون أحكامها على مقتضى ما قصد منها، أي إن الحكم الذي يترتب على فعل المكلف ينظر فيه إلى مقصده أي ما يريده بقلبه وبحسب هذا القصد. تترتب الأحكام سواء كان ذلك في الثواب أو عدمه، وفي العقاب أو عدمه، وفي المؤاخذة أو عدمها، وفي التملك أو عدمه، وفي الضمان أو عدمه، وفي العقد أو عدمه، إلى غير ذلك من الأمور التي تصعب الإحاطة بها. كما أن القصد المذكور هو الأساس في تفسير الألفاظ وبيان معانيها وفي ترتيب الآثار عليها. والكلام في هذه القاعدة مبني على حذف مضاف والتقدير حكم الأمور بمقاصد فاعلها، أي إن الأحكام الشرعية التي تترتب على أفعال المكلفين منوطة بمقاصدهم من تلك الأفعال. وأما محل المقاصد والنيات فعلى رأي جمهور العلماء أنه القلب ولا تعلق لها باللسان، وفي رأي بعض العلماء أن محلها الرأس أو الدماغ، مستدلين على ذلك بأنه لو أصابت الدماغ آفة فسد العقل وبطلت العلوم والأفكار وأحوال النفس التي منها المقاصد والنيات. واختار جمهور الفلاسفة والأطباء والإمام أحمد رحمه الله في رواية عنه أن العقل في الرأس أو الدماغ، ونسب إلى جماعة من أصحاب أبي حنيفة رحمه الله. ويترتب على أن محل النية القلب أن الاعتداد بالنية ليس النطق باللسان بل ما في القلب. والآن نبين أركان هذه القاعدة وشروطها. لقد بينا في كلامنا في المقدمات معنى الركن والشرط، وفيما في القاعدة الفقهية بوجه عام. وعلى ضوء ما ذكرناه هناك يمكن القول إن ركني قاعدة الأمور بمقاصدها هي أولا الأمور أي الأفعال أو الأقوال المقصودة أو ما توجه إليه بالنية، وهي موضوع القضية. ثانيا بمقاصدها أي بالقصد والنية، وهذا محمول القضية. غير أنه لما كان القصد لا يتحقق من دون القاصد، نجد أنه من المناسب أن نجعله ركنا في القاعدة، صنيع الفقهاء الذين جعلوا العاقدين من أركان العقد في البيع وغيره. وأركان هذه القاعدة إذن هي الأمور والمقاصد والقاصد، وفيما يأتي بيان بيانها وشروطها أو شروط كل منها. الركن الأول الأمور، والمراد بها ما سبق أن بيناه من المعنى الشامل للأقوال والأفعال والتصرفات وكل ما يمكن أن يقع من المكلف، وأن الكلام مبني على حذف مضاف، وهذا المضاف المحذوف مما اختلف في تقديره، فبعضهم قدر صحة الأمور من أقوال وأفعال وتصرفات بمقاصدها، أي أنها إن كانت خالية عن القصد والنية لا تكون صحيحة ولا يعتد بها. وقدر الحنفية ثواب الأمور لا صحتها، وعلى هذا التقدير لا يلزم من ذلك عدم الاعتداد بالأفعال والأقوال والتصرفات، بل هي صحيحة ومجزية شرعا وإن لم يترتب عليها الثواب. ومن العلماء من لم ير تقدير مضاف محذوف، بل أجرى الكلام على ظاهره، لأن الإضمار خلاف الأصل، فالمنفي هو الأمور أو الأعمال المعتد بها شرعا لا مطلق الأمور. ومثل هذا الاختلاف يترتب عليه اختلافهم في تخريج فروع متعددة في مسألة الحاجة إلى النية أو عدمها. الركن الثاني بمقاصدها، وهذا الركن هو محمول القضية كما ذكرنا، ونظرا لكونه جارا ومجرورا فهو متعلق بمحذوف واجب الحذف، سواء قدرناه مفردا أو جملة، ولا بد أن يكون متعلق المحمول متناسبا مع قيل من التقدير في الموضوع. وإذا لم نقدر شيئا لزم أن يكون الجار والمجرور متعلقا بمفرد أو فعل بمعنى ما حذف، فنقول الأمور بمقاصدها أي صحيحة بمقاصدها، أو تصح بمقاصدها، أو أنها تامة أو مثاب عليها بذلك. وإن قدرنا ذلك في الموضوع اكتفينا بتقدير كائن أو موجود في المحمول أو الخبر، وقلنا صحة الأمور كائنة بمقاصدها. وأما شروط القاعدة فيمكن توزيعها على أركان القاعدة، إذ لكل ركن شروطه وفيما يأتي بيانها. أولا شروط القاصد أو الناوي، وهي متعددة ذكروا منها ما يأتي. أولا واحد الإسلام، ذكره طائفة من العلماء كالسيوطي وابن نجيم وأهمله آخرون، وقيل إنه لا يعتبر شرطا إلا في العبادات التي لا تصح فيها النية من غير المسلم، باستثناء ما أجيز من ذلك ضرورة كتصحيح نية الكافر أو الكفارة من غير المسلم، وتصحيح غسل الكتابية المتزوجة من مسلم لحلية الوطن. اثنان الأهلية، والمراد منها في اللغة الجدارة والكفاية لأمر من الأمور، وعلى هذا فلا بد أن يكون القاصد أهلا لصدور التصرفات منه، وتتحقق هذه الأهلية بالتمييز، أي بأن يصبح للشخص بصر عقلي يميز به بين الحسن والقبيح والخير والشر والنفع والضرر. وقدر الفقهاء ذلك بالسنة السابعة، فلا تصح نية غير المميز لعدم صحة العمل منه، وقالوا إن وضوءه باطل وطهارته عبث، كما تتحقق أي الأهلية بالبلوغ، وهو مما ذكره الماوردي ولم يذكره كثيرون، ولعلهم اكتفوا بالتمييز عن ذلك. ومما تتحقق به الأهلية العقل نص عليه بعضهم وأهمله آخرون لعلهم استغنوا عن ذكره لوضوح اشتراطه إذ هو مناط التكليف. ثانيا شروط الأمور المقصودة أو المنوية، وهي أولا أن يكون معلوما للقاصد أي ما ينويه من عمل أو الناوي، أن يعرف حقيقة ما يقصده، وأن يعرف حكمه الشرعي، وأن يعرف أنه مكلف به. وإنما اشترط ذلك لأن من لا يعرف الشيء لا يصح أن يقصده أو ينويه. وكيف يتقرب العبد إلى الله تعالى بما لا يعلمه ولا يعلم أنه مكلف به؟ ومما يدخل في ذلك أن يكون المقصود معينا أي محددا غير مبهم، والسبب في اشتراط ذلك هو قصد التمييز أو المبالغة في الإخلاص. ثانيا أن يكون أي المقصود مقدورا على فعله بأن كان مما يمكن حصوله عقلا أو شرعا أو عادة، وكان المكلف قادرا على تحقيقه، فإن لم يكن كذلك انتفى شرط القصد. ومثال غير المقدور عليه عقلا أن ينوي بوضوئه أن يصلي صلاة ما وأن لا يصليها، فلا يصح لما فيه من التناقض الذي يحيله العقل. ومثال غير المقدور عليه شرعا أن ينوي بوضوئه الصلاة في مكان نجس، لأن من شرط الصلاة شرعا طهارة المكان، ولا يمكن تحقيق ذلك في النجس. ومثال غير المقدور عليه عادة أن ينوي بوضوئه صلاة العيد وهو في أول السنة. وبوجه عام فإن كل ما ليس للمكلف قدرة على فعله لا يتعلق به تكليف، فلا يصح أن يقصده المكلف. ثالثا أن يكون المقصود مكتسبا للقاصد، وهذا الشرط مما ذكره القرافي في كتابيه الأمنية والذخيرة، وعلل لاشتراطه بقوله إنها مخصصة، وتخصيص غير المفعول المكتسب للمخصص محال. ولذلك امتنع نية الإنسان لفعل غيره لأنه غير مكتسب له. ويتضح هذا في الصلاة، وأما في غيرها كالحج والزكاة والصيام فإنه يجوز الفعل عن الغير، وكذلك بالنسبة للمعاملات حيث تصح فيها الوكالة عن الغير. ثالثا شروط القصد، ومن شروطه أولا أن لا يخالف قصد الشرع، لأن الشريعة موضوعة لمصالح العباد ودرء المفاسد عنهم، فمن قصد غير ما قصده الشارع أو غير ذلك كان مناقضا لقصد الشارع فيكون عمله باطلا. ثانيا مقارنة الأمر المقصود أو المنوي حقيقة أو حكما، أي أن يقارن القصد الأمر المقصود. إن الأصل أن يكون وقت القصد في أوائل الأعمال أو الأقوال الصادرة من المكلف، ولو تأخرت فإنما مضى وتقدمها عن العمل لا يقع عبادة لخلوه عن القصد أو النية. واستثني من هذا الشرط صوم النفل الذي يجوز تأخير قصده أو نيته عنه لما ورد في السنة المفيدة جواز ذلك، كما خرج عن ذلك صوم رمضان الذي تتقدم عليه نيته نظرا للمشقة الحاصلة من اشتراط المقارنة. وجوز ابن القاسم تقديم النية عند من يأخذ بأسباب الطهارة كذهابه للحمام أو النهر ناويا غسل الجنابة، بخلاف الصلاة التي لا يجوز فيها تقديم النية. ومنع الشافعية تقديم النية في العبادات إلا ما استثني على وجه الحاجة والضرورة كالصوم والزكاة. ونذكر هنا أن الأول عندهم قد يكون حقيقيا وقد يكون حكميا. ثالثا، الجزم بتعلق القصد بالمقصود أو المنوي، أي أن لا يكون هناك تردد ولا شك في النية ولا تفكير في قطع تعلقها بالمقصود أو الإتيان بما ينافي قصده. ولو نوى ليلة الثلاثين من شعبان صومه من رمضان إن كان منه، والإفطار إن لم يكن منه، أو دفع مالا قائلا هذه زكاة أو صدقة واستثنوا موضعين اغتفروا فيهما التردد، هما: واحد، أن يستند التعليق إلى أصل مستصحب. ثانيا، أن يكون التردد أو الشك في موضع الضرورة، كمن وجد بللا في ثوبه فشك في الخارج منه أهو ودي أو مني، فإنه يغتسل احتياطا وليس بجازم. ثالثا، الإخلاص فيما كان لله تعالى وعدم التشريك فيه. قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وفي الحديث القدسي قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. أسباب تشريع المقاصد أو النيات. ذكر العلماء أمرين قالوا إن المقاصد أو النيات شرعت لأجلهما، هما التمييز بين الأفعال والتقرب إلى الله تعالى طلبا للثواب. بيان ذلك: واحد، التمييز بين الأفعال، والمقصود من ذلك تحديد الأشياء وفصلها عما يشابهها في الصورة ويختلف عنها في الحكم، وهذا إنما يكون في وجود الاحتمال في صورة الفعل وقابليته لأكثر من وجه يختلف الحكم في كل واحد منهما عن الآخر، وهذا يشمل أمرين: واحد، تمييز العبادات عن العادات، كالغسل المتردد بين كونه عن جنابة أو سنة فيكون عبادة، أو للتنظيف أو التبرد فلا يكون كذلك، والصورة في الجميع واحدة. 2، تمييز العبادات بعضها عن بعض أو تمييز مراتبها كالصلاة، فإن صلاة الظهر لا تتميز عن صلاة العصر لكون صورتهما واحدة وتمييز أحدهما عن الأخرى بالقصد والنية، وهذا جار في أمور كثيرة كالصوم والصلاة والوضوء. والتمييز ليس فرضا غرضا بذاته، وإنما هو وسيلة إلى غيره، وأن عليه يترتب حصول الأجر والثواب أو الخلاص من المسؤولية وما يترتب من الذنب والعقاب. 2. التقرب إلى الله تعالى طلبا للثواب، وقد يكون من أسباب تشريع المقاصد لا لأجل تمييز العبادات أو التصرفات عما يشبهها في الصورة، بل من أجل تحديد الأهداف والمقاصد من العمل نفسه بإخراجه عما يلابسه ويخالطه من الدوافع الإنسانية والنفسية التي تخل بالمقصود. وتوضيحا لذلك نذكر أن الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقضاء الدين من الأمور المتميزة ولا يحتاج إلى تمييزها عن غيرها، ومن أداها خلص من التبعة والمسؤولية وما يترتب عليها من الإثم والعقاب، ولكن لا يحصل ثوابها إلا إذا قصد بها وجه الله تعالى. تقسيمات المقاصد: للمقاصد أو النيات أقسام متعددة تختلف باختلاف الاعتبارات أو الحيثيات الملحوظة في التقسيم، وسنذكر فيما يأتي أهم هذه التقسيمات دون دخول في تفاصيلها. أولا، تقسيمها من حيث وجودها وتحققها في الخارج، وهي بهذا الاعتبار قسمان: هما المقاصد الحقيقية، وهي ما كانت متحققة بالفعل وهي مشروطة في أول العبادات لا في استمرارها لما في ذلك من مشقة الاستحضار، واستثني من ذلك الصوم. والنية الحكمية، ما لم تكن متحققة بالفعل وإنما هي ما حكم باستمرارها وبقائها من قبل الشارع ما لم يوجد ما ينقضها. ثانيا، تقسيمها من حيث دخولها في حقيقة العبادة أو عدمه، وهي من هذه الحيثية قسمان: واحد، المقاصد التي هي ركن، وهي ما كانت جزءا من العبادة أي داخلة في حقيقتها. اثنان، المقاصد التي هي شرط، وهي ما كانت خارجة عن حقيقة العبادة. وذكر بعض العلماء أنها التي تصح العبادات من دونها، ولكن لا يترتب عليها الثواب، وقد اختلف العلماء في الجوانب التطبيقية لهذه الأقسام. 3. تقسيمها من حيث متعلقها، وقد قسمت من هذه الحيثية أي من حيث المقصود إلى مقاصد إجمالية ومقاصد تفصيلية. 4. ولها تقسيمات أخرى نكتفي بالإشارة إليها بعدا عن الإطالة منها، لتقسيمها من حيث المقصود من تعلقها إلى مقاصد لإثبات حكم العمل والمقاصد لإثبات فضيلة العمل، فتقسيمها من حيث موافقتها لظاهر اللفظ إلى مقاصد مؤكدة ومقاصد مخصصة. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وسنتم بقية الكلام عن هذه القاعدة في محاضرة قادمة مع بيان بعض القواعد المتفرعة منها.